صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الشيخ الإمام القرطبي رحمة الله عليه في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة مريم عليها السلام عند قوله تعالى وإن منكم إلا وارد إلى أن قال الرابعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابعة، هذا الحديث يفسر الأول. شو يعني لا يموت لأحدكم ثلاثة من الولد؟ يعني والحديث الأول أن يقال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار. نعم. هذا الحديث يفسر الأول لأن فيه ذكر الحسبة، يعني فيحتسبهم. نعم. ولذلك جعله مالك بإثره مفسرا له. نعم. ويقيد هذا الحديث الثاني أيضا ما رواه البخاري، يعني وهو يعني الحديث الثاني لا يموت لأحدكم ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس كان له حجابا من النار. يعني كان له يعني موتهم، كان موت له موتهم حجابا من النار. نعم. أو دخل الجنة. نعم. فقوله عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الحنس، ومعناه عند أهل العلم لم يبلغ الحلم ولم يبلغ أن ينام. لم يبلغ الحنس معناه، ليش ومعناه؟ فقوله عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الحنس ومعناه عند أهل العلم لم يبلغ الحنس، يعني ما انتهى الكلام، لم يبلغ الحلم ولم يبلغ أن يلزمهم حنس دليل. هذا هون انتهى الكلام. فقوله عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الحنس دليل، قوله مبتدأ ودليل خبر. نعم. دليل على أن أطفال المسلمين في الجنة. نعم. والله أعلم. لأن الرحمة إذا نزلت بآبائهم استحال، يعني الرحمة، يعني قال عليه الصلاة والسلام كان موتهم، كان لهم موتهم حجابا من النار، يعني هذا شيء عالي كتير يعني صار، يعني فقال فالرحمة نزلت بآبائهم، فإذا نزلت بآبائهم استحال أن يرحموا يعني الآباء من أجل من لم ليس بمرحوم وهم الأولاد. نعم. يعني معناته أكيد الأولاد هم في الجنة. نعم. وهذا إجماع من العلماء في أن أطفال المسلمين في الجنة، ولم يخالف في ذلك إلا فرقة شذت من الجبرية فجعلتهم في المشيئة، وهو قول مهجور مردود بإجماع الحجة الذين لا تجوز مخالفتهم ولا يجوز على مثلهم الغلط إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كذلك إلى ما روي، يعني هذا دليل، يعني قولهم مردود بإجماع الحجة الذين لا تجوز مخالفتهم مع ما روي، يعني إلى ما روي، يعني امشي بالأدلة إلى هذا. نعم. إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد الثقات العدول، وأن قوله هنا بعدين وأن قوله كأنه هون إيراد يورد، ولا ما قال إلى ما روي هذا مسلم، وأن يعني كأنما الآن يورد إيراد ويجيب عنه، وأن قوله إذا قلت يعني نعم، وأن قوله عليه الصلاة والسلام الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه، وإن الملك ينزل فيكتب أجله وعمله ورزقه، الحديث مخصوص. مخصوص يعني مو عام، لأنه الشقي من شقي في بطن أمه، سواء كان أبواه مسلمين أو غير مسلمين، الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه ولو كان أبواه غير مسلمين، وأن الملاك ينزل فيكتب يعني هذا الثابت أجله وعمله ورزقه. فقال الحديث مخصوص، يعني شو مخصوص؟ قال الشقي يعني الذي يشقى نعوذ بالله، والسعيد الله يجعلنا من السعداء، هي الجنسية، الذي يشقى يعني من شقي في بطن أمه، والذي سعد من سعد في بطن أمه، ليس هذا على إطلاقه، مخصوص في بعض الناس يعني في بعض خلق الله. نعم. وأن من مات من أطفال المسلمين قبل الاكتساب فهو ممن سعد في بطن أمه ولم يشقى. نعم. دليل الأحاديث. وأن من مات من أطفال المسلمين، هلا رجع يكمل الأدلة، هذا أورد إيراد، وأن إلى ما روي، وأن من مات من أطفال المسلمين قبل الاكتساب فهو من سعد ممن سعد في بطن أمه ولم يشقى، بدليل الأحاديث والإجماع. نعم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة يعني رضي الله تعالى عنها: يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. أي وكذلك يعني في قولي وأن الملك وأن قوله عليه الصلاة والسلام الشقي من شقي، كمان هذا الحديث، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة رضي الله عنها. نعم. قال ساقط ضعيف مردود. قال ضعيف، وكذلك قوله كذا ضعيف مردود بالإجماع والآثار. نعم. طلحة بن يحيى الذي يرويه ضعيف لا يحتج به، يعني هذا يقوي قوله قوله عليه الصلاة والسلام الشقي من شقي في بطن أمه، يعني ليس لهم علاقة الأبوان. نعم. وهذا الحديث، وطلحة بن يحيى الذي يرويه ضعيف لا يحتج به، وهذا الحديث ممن فرد به فلا يعرج عليه، يعني أجاب عن الإيراد الذي في هذين الحديثين الشقي من شقي في بطن أمه، يعني ما نقول أولاد المسلمين فقط، لا مطلقا، سواء كان أبواهما مسلمين أو غير مسلمين. نعم. فما بده يا شيخ رده. نعم. وقد روى شعبة عن معاوية بن قرة عن معاوية بن قرة بن إياس المزني المزني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأنصار مات له ابن صغير فوجد عليه، يعني تألم كثيرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عليه الصلاة والسلام هدأه يعني وطيب خاطره عليه الصلاة والسلام: أما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته يستفتح لك، يعني يفتح يطلب يطرق باب الجنة لينفتح لأبيه، يعني ما بيكفيك هذا، ما يعزيك هذا. نعم. فالصحابة نظروا والله هذا شيء عظيم جدا وغبطوه على ذلك. نعم. حتى قالوا حملهم أن يقولوا نعم. فقالوا يا رسول الله أله خاصة؟ هذا له يعني أله خاصة، يعني مات له هذا الولد وهذا الولد يكون عند أبواب الجنة يستفتح لأبي، هذا له لهذا الرجل فقط أم للمسلمين عامة؟ قال عليه الصلاة والسلام بل للمسلمين عامة. الحمد لله، نسأل الله العافية. نعم. قال أبو عمر هذا حديث ثابت صحيح. نعم. يعني ما ذكر أبو عمر، عمر بن عبد البر. نعم. هذا حديث ثابت صحيح، يعني ما ذكرناه مع إجماع الجمهور، وهو يعارض حديث طلحة بن يحيى، يعني يؤيد ما قاله الشيخ. نعم. قال أبو عمر والوجه عندي في هذا الحديث، هل أبدو يتكلم كلام يعني غير الكلام الذي ذكره، أن أولاد وأطفال المسلمين أولاد المسلمين كلهم في الجنة. نعم. قال أبو عمر نعم. والوجه الذي عندي في هذا الحديث، والوجه عندي في هذا الحديث وما أشبهه من الآثار أنها لمن حافظ على أداء فرائضه واجتنب الكبائر وصبر واحتسب في مصيبته، يعني يكون له هذا الولد الذي يكون على أبواب الجنة، مو لكل واحد. فإن الخطاب لم يتوجه في ذلك العصر إلا إلى قوم الأغلب من أمرهم ما وصفنا، وهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أنا علقت ولكن الحديث عام، قال للمسلمين عامة، لما تضيق واسعا؟ يعني ربي أكرم، رحمة ربي وسعت كل شيء جمعت، عاداتها ما انقطعت ولم تزل بالازدياد. يعني ربي أرحم، للمسلمين عامة، قال عليه الصلاة والسلام. يعني قال فرضنا ترك الفريضة، فرضنا فعل الكبائر، فرضنا لم يصبر أو لم يحتسب، كلها لا تكفر، بقي مسلما. وقال عليه الصلاة والسلام للمسلمين عامة. نعم. وهم الصحابة رضي الله تعالى، يعني أي الله يرحمه ويرضى عنه أبو عمر، يعني قال ذلك حتى يعني لا يركن بعض الآباء إذا فعل ما فعل وكان له ولد يفعل ما يفعل من المحرمات والمنكرات ويقول هو قدم ابن له، لذلك قال هذا الكلام الحق معه الله يرحمه. نعم. لكن نحن نقول نجيب عنه هذا، يعني الذي يفعل مثلا قدم ولد نسأل الله العافية وفعل ما فعل، نقول له تطهر من هذه المعاصي ثم تجد ابنك هناك على أبواب الجنة بعد أن تطهر من المعاصي. نعم. فذكر النقاش عن بعضهم أنه قال نسخ قوله تعالى نسخ قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، قوله تعالى يعني إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. نعم. وهذا ضعيف، يعني قوله أنه نسخ، وهذا ليس موضع نسخ. نعم. وقد بينا أنه إذا لم تمسه النار فقد أبعد عنها. نعم، إذا لم تمسه النار يعني وردها دخل فيها لكن لن تمسه النار، معناتها أبعد عنها. نعم. وفي الخبر تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. نعم، معناتها ما يحترق المسلم. نعم. الخامسة قوله تعالى: كان على ربك حتما مقضيا. الحتم إيجاب يعني وجوب القضاء، يعني هذا لابد، إلا واردها كان على ربك حتما، يعني قضاه الله، وما قضاه لابد أن يقع. نعم، أي كان ذلك حتما. مقضية أي قضاه الله تعالى عليك. وقال ابن مسعود رضي الله عنهما: أي قسما واجبا. نعم. قوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا، أي نخلصهم، ونذر الظالمين فيها جثيا. وهذا مما يدل على أن الورود الدخول، يعني عم يأكد الشيخ الورود الدخول، إن ذلك الإنسان بده يتحصن. نعم، لأنه لم يقل وندخل الظالمين. نعم، قال ونذر الظالمين، نذروا يعني يبقون فيها. نعم. وقد مضى هذا المعنى مستوفا. نعم. والمذهب أن صاحب الكبيرة وإن دخلها فإنه يعاقب بقدر ذنبه ثم ينجو. فإنه يعاقب، وأن صاحب الكبيرة وإن دخلها فإنه يعاقب بقدر ذنبه، يعني قولوا وإن دخلها يعني لا يخلد فيها، يعني يخلص منها، فإنه يعاقب بقدر ذنبه. نعم، ثم ينجو. وقالت نسأل الله العافية: لا يدخل. وقالت الوعيدية، يعني هذول الوعيدية يعني فرقة من الخوارج والمعتزلة، يعملون نصوص الوعيد. نعم، يخلد. نعم، الأصل أن الصراط يكون فوق النار ولا ضمن. نعم، الأصل بالصراط يكون على متن جهنم في الأعلى ولا يكون في وسطها. جاء بالقولين، مر معنا في من يقول أنه هناك صراط، وهناك من يقول يعني هذا الصراط يكون في جهنم، في جهنم. أن ربي قال: وإن منكم إلا واردها. حتم، كان على ربك حتما مقضيا. نعم. وقرأ فآدوا للوعيدية هنن يخلدون، يخلد يعني صاحب الكبيرة. نعم. وقد مضى بيان هذا في غير موضع. وقرأ عاصم الجحدري ومعاوية بن قرة الجحدري، عاصم الجحدري. نعم، الجحدري ومعاوية، ومعاوية بن قرة: ثم ننجي، ثم ننجي، من أنجى يعني من الفعل الرباعي مخففة. نعم، أنجى. وهي قراءة حميد ويعقوب والكسائي. وثقل الباقون، يعني قالوا من نجى، نجى، ننجي. نعم، وثقل الباقون. وقرأ ابن أبي ليلى، عندها كلام تاني: إلا منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ثم هذا ظرف يعني ثم لكن ظرف مكان نعم بفتح الثاء أنه ظرف المكان ما يكون منصوب على الظرفية ومبني يعني إلا إذا كان غير محدود أما إذا كان محدودا فإنه يعرب جرا بحرف الجر نعم وسمى ظرف إلا أنه مبني لأنه غير محصل شو معنى غير محصل يعني غير محدود أما المحصل مثل البيت مثل المسجد مثل هذا محدود يعني فبني كما بني ذا ذا لي واسم وإشارة لكل شيء يعني نعم والهاء يجوز أن تكون لبيان الحركة والهاء ليش ربي قال ثم ثم في البعد قال ابن مالك أو بثم فه أو هنا في البعد يعني أشر يعني عم يجعلوا اسم إشارة مطاع ثم يعني هناك هون قال والهاء رب يعني قال من قرأ ثم الهاء يجوز أن تكون لبيان الحركة مطاع ثم يعني هاء السكت فتحذف في الوصل نعم ويجوز أن تكون لتأنيث البقعة فتثبت في الوصل تاء ويجوز أن تكون للتأنيث تأنيث البقعة نعم يعني هناك البقعة التي في جهنم فتثبت في الوصل تاء ثمة يعني نعم قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا أي إما العذاب أي بدل عن ما رأوا ما يوعدون بدل عنها العذاب والساعة العذاب أو الساعة عن ما رأوا ما يوعدون شوه أي إما حرف تفصيل العذاب بدل من ما والساعة كذلك نعم قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات أي على الكفار الذين سبق ذكرهم في قوله تعالى أإذا ما مت لسوف أخرج حيا ويقول الإنسان نعم هو شو أول الآية ويقول الذين كفروا أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أول الصحيفة آخر صحيفة يقول الإنسان ما هي يقول الإنسان ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم تكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم نحشرنهم حول جهنم جثيا نعم وقال فيهم ونذر الظالمين فيها جثيا أي هؤلاء إذا قرئ عليهم القرآن تعززوا بالدنيا تعززوا بالدنيا يعني نحن عندنا بيوت وعندنا سيارات مثلا عندهم خيل كان عندهم جمال عندهم يعني نعم إلهم جاء فقالوا فما بالنا إذا كنا على باطن أكثر أموال أكثر أموالا. طعن ما تقولون، يعني يجيبون رسول الله عندما يدعوهم عليه الصلاة والسلام ومن يدعوهم إلى الإيمان والخير، إذا كنا على ذلك، يعني معنى ذلك ينبغي أن يكونوا محرومين من هذه التي أعطوها، ما يعلمون أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فما بالنا إن كنا على باطل، يعني كما تدعون، أكثر أموالا وأعز نفرا. قال وغرضهم في ذلك في هذا الكلام إدخال الشبهة على المستضعفين، يعني من المسلمين، يعني أو المستضعفين الذين ممكن أن يؤمنوا، وإيهامهم أن من كثر ماله دل على أنه المحق في دينه. نعم، وكأنهم لم يروا في الكفار، مع أنهم يعني عميانين، ما لهم شايفين الفقراء الذين عندهم وهم كفار، وكأنهم لم يروا في الكفار فقيرا ولا في المسلمين، وبالمسلمين كان في غني، يعني سيدنا أبو بكر من الأغنياء كان. نعم، ولم يعلموا أن الله تعالى نحى أولياءه عن الاغترار بالدنيا وفرط الميل إليها. شايف، قال الله جزاه الخير وفرط الميل إليها، لأن الإنسان يحب المال، يحب، لكن فرض زيادة الميل إليها هذا المنهي عنه. نعم، وبينات وإذا تتلى عليه آياتنا بينات. نعم، بينات معناه مرتلات الألفاظ ملخصة المعاني، مبينات المقاصد. نعم، إما محكمات أو متشابهات، قد تبعها البيان بالمحكمات، قد تبعها البيان المتشابهات، قد تبعها البيان بالمحكمات. نعم، أو تبيين الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا. نعم، أو ظاهرات الإعجاز تحدي بها فلم يقدر على معارضتها. نعم، أو حججا وبراهين، وجه أن تكون حالا مؤكدة. رجع يعني الآن بينات، عم يحكي على بينات، والوجه يعني ممكن يكون شيء تاني، والوجه يعني الذي ينبغي أن يكون متبعا أن تكون حالا مؤكدة، لمن حال مؤكدة ولتتلى، مثل قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. مفسدين هي اسمها حال مؤكدة، كأن مفعول مطلق، يعني هذا معنى حال مؤكدة. نعم، كقوله تعالى وهو الحق، وهو الحق مصدقا، الحق هو التصديق، يعني نعم، لأن آيات الله أو هو الصدق، يعني لأن آيات الله تعالى لا تكون إلا واضحة. نعم، وحججا. قال الذين كفروا يريد مشركي قريش أن نضرب ابن الحارث وأصحابه. نعم، للذين آمنوا، يعني فقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فيهم قشافة، يعني خشونة، يعني قشافة يعني متقشف، له عيش متقشف في، يعني في خير، مثل ما قال خشونة، وفي عيشهم خشونة. نعم، وفي ثيابهم رثاثة. نعم، وكان المشركون يرجلون شعورهم ويدهنون رؤوسهم ويلبسون خير ثيابهم، فقالوا للمؤمنين أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. نعم، نديا الندى العطاء. قرأ ابن كثير وابن محيص وحميد وشبل بن عباد مقاما بضم الميم وهو موضع الإقامة. ويجوز مقاما أي الفريقين خير مقاما، يعني شوفوا بيوتنا وشوفوا عيشتنا ونظر يعني نعم. ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى الإقامة مقام نعم. خير فأي الفريقين خير إقامة نعم بصير يعني تمييز نعم. الباقون مقاما بالفتح، باقون يعني بقية القراء، مقاما بالفتح هي قراءتنا نعم، أي منزلا ومسكنا. وقيل المقام الموضع الذي يقام فيه، المقام والمقام يعني وقيل المقام الموضع الذي يقام فيه بالأمور الجليلة، أي أي الفريقين أكثر جاها وأنصارا. سواء كنا مقام أو مقام نعم نعم. وأحسن نديا أي مجلسا، نديا يعني أحسن مكان في الأندية، أحسن نديا، نديا يعني في النوادي، يعني نوادينا واجتماعاتنا أفضل من اجتماعاتكم نعم. عن ابن عباس وعنه أيضا المنظر، أحسن نديا منظرا يعني، وهو المجلس في اللغة وهو النادي، ومنه دار الندوة لأن المشركين كانوا يتشاورون فيها في أمورهم. وناداه، ناداه أي جالسه في النادي، هيك الأصل فيها يعني. قال أنادي به آل الوليد وجعفر، به أنادي في النادي يعني. والندي على فعيل، ندي فعيل نعم، وزن ندي فعيل نعم، مجلس القوم ومتحدثهم نعم. وكذلك الندوة والنادي نعم. والمنتدى، فإن تفرق القوم فليس بندي نعم. قاله الجوهري ثم قال قوله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. والحمد لله رب العالمين.